إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للخامس عشر من جمادى الأولى لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 82 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن الليلة على موعد مع غزوة أحد. وبين يدي الغزوة أود أن أقول إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ومن بين هذه السنن التي لا تتبدل سنة النصر والهزيمة، وقانون النصر والهزيمة. فالله تبارك وتعالى الذي وعد بنصر المؤمنين جعل لهذا النصر شروطا وأسبابا، كما جعل للهزيمة أسبابا. فإن تخلى عن أسباب النصر أحد ولو كان المؤمنون وقائد ميدانهم ومعركتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتما ستكون الهزيمة. وإن أخذ بأسباب النصر أي فريق من الفريقين فحتما سينصر ويبقى بعد ذلك الأجر للمؤمنين الصابرين عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أود أن أؤكد على هذا المعنى ليعلم الجميع أن الانتصار الحقيقي يتمثل في التمسك بأمر الرب العلي والتمسك بهدي الحبيب النبي. أكرر، إن النصر الحقيقي يتمثل في التمسك بأمر الرب العلي وهدي الحبيب النبي، حتى ولو وقعت الهزيمة في الدنيا فهي لا تعد هزيمة حقيقية. فلو انتصر المؤمنون في الميدان، أقصد في ميدان السيف والرمح والسنان، ولكنهم هزموا هزيمة نفسية في هذا الميدان الخطير، ميدان النفس، فإنهم وإن كانوا قد حققوا النصر في ميدان المعركة فقد هزموا هزيمة أخرى في ميدان النفس، لا تقل أبدا هزيمة هذا الميدان عن هزيمتهم في ميدان المعارك بالسيف والرمح والسنان. فالنصر الحقيقي أن تتمسك بالقرآن والسنة، النصر الحقيقي أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد، النصر الحقيقي ألا تخالف أبدا أمرا لرسول الله، لا بحجة مصلحة الدعوة أو بغير ذلك. فمصلحة الدين ومصلحة الدعوة ونصر الأمة لا يكون أبدا إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. لما خالف بعض الصحابة لا يزيد عددهم عن 50 صحابيا كلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة محددة في معركة أحد كما سأبين الآن بالتفصيل إن شاء الله. لما خالف هذا الفريق المبارك الذي ظن أن المعركة قد حسمت وأن المعركة قد انتهت وها هو يرى المسلمين ينطلقون هنا وهناك وهنالك في أرض المعركة ليجمعوا الغنائم، إذا لقد تحدد مصير المعركة فعلا وحسمت المعركة بالفعل وغنم المسلمون الغنائم بالفعل، بل وانتصر المسلمون انتصارا مؤزرا في معركة أحد كما نصرهم الله انتصارا مؤزرا في معركة بدر. فترك هؤلاء الأفاضل مكانهم الذي كلفهم رسول الله بعدم تركه البتة مهما كانت الأسباب، خالفوا هذا الأمر النبوي، لا أقول مخالفة لأمر النبي عن قصد، وإنما اعتقادا منهم واجتهادا أن المعركة قد حسمت وأن المسلمين بدأوا بالفعل في جمع الغنائم، فنزلوا لينالوا نصيبهم مع من تحركوا لجمع هذه الأغنام. فاستدار مصير المعركة وتحول النصر بسرعة إلى هزيمة، وفطن خالد بن الوليد إلى هذه الثغرة المروعة، وحاصر المسلمين حصارا كبيرا كاملا وطوقهم تطويقا كاملا من القلب، وتحول النصر إلى هزيمة، بل وكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل يقتل في الميدان. لا، بل لقد انتشر خبر قتله فعلا، بل لقد كسرت رباعيته، لقد شج وجهه الشريف، لقد دخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل وألقى بعض الصحابة السلاح بالفعل استسلاما للموت بعد معرفتهم بقتل رسول الله، كما هو ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن النضر حين مر عليهم فرأوهم قد رموا السلاح قال لماذا وضعتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله، قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ فقال لهم أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لقد انتشر بالفعل خبر موت رسول الله في الميدان. تحول مصير المعركة من النصر المحقق إلى هزيمة شديدة مروعة، كادت تنال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وهنا أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم درسا يجب على الأمة أن تعيه في كل معاركها مع أهل الشرك إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أراد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وأن الخلود لله وحده. أراد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن رسول الله ما جاء ليخلد في هذه الدنيا أو في هذه الحياة، بل جاء ليربط الناس بالعروة الوثقى التي لم يأتي بها محمد من عند نفسه، إنما جاء بها من عند الله. جاء ليربط محمد صلى الله عليه وسلم أيدي الناس بالعروة الوثقى، ثم يمضي هو بعد ذلك إلى ربه وهم بها مستمسكون. أراد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن الولاء لا ينبغي أن يكون إلا لله، ولا ينبغي أن يكون الإخلاص إلا لله، ولا ينبغي أن يكون التمسك إلا بدين الله. فحتى لو قتل المصطفى فواجب على أصحاب هذا المنهج أن يواصلوا السير على طريق المصطفى، وأن لا يلقي أحدهم سلاحه أو يتخلى عن هذا الدين الذي جاء رسول الله به، لا ليظل معهم عليه، بل ليوصله إليهم ثم ليمضي هو إلى ربه وهم به بعده صلى الله عليه وسلم مستمسكون. جاء أراد الله أن يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أن الدعوة أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء، ولو كان المقصود سيد الدعاء صلى الله عليه وآله ومن والاه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لا ينبغي أن نجعل من أعدائنا مشجبا لنعلق عليه تقصيرنا، لنعلق عليه أخطاءنا، لنعلق عليه خللنا، لنعلق عليه إعراضنا عن أمر ولو كان أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن وقعت الهزيمة فليفتش كل واحد منا في نفسه، وليبحث عن القذات في عينه، بل وليبحث عن العود كذلك في عينه، وليبحث عن الخلل من قبله وعن الثغر الذي قصر في الزود عنه وفي الدفاع عنه. لذا لما قال بعض الصحابة كيف نهزم وقائدنا رسول الله وأعداؤنا هم المشركون الكافرون أعداء الله ورسوله، فنزل القرآن ليربي هذه القلوب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. درس في غاية الخطر، قل هو من عند أنفسكم. أنا لا أريد الآن أن أقلل من خطر الأعداء، ولا أريد أن أقلل من خطر المؤامرات التي تحاك للأمة في الليل والنهار، لكنني في الوقت ذاته أؤكد أن أخطر أسباب هزيمة الأمة في هذه المعارك التي خاضتها طيلة السنوات الماضية وفي المعارك التي تخوضها الآن، إن أخطر سبب من أسباب هزيمة الأمة هو ما بأنفسنا من خلل، من انحراف، من ضعف، من حقد، من ضغائن، من أحقاد، من صور شركية قولية كانت أو عملية. لذا يلخص القرآن الكريم هذا المرض العضال وهذا السبب الخطير في آيتين كريمتين من آيات القرآن. يقول ربنا جل وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالجهل والكفر موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن أي شيء على الإطلاق. بل واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وكبريائه وغطرسته وجبروته، وأن يحيل هذا العالم الكافر المتغطرس ركاما في ركام وترابا في تراب، مع أن هذه الأمة كانت مبعثرة في أرض الجزيرة لا وزن لها ولا قيمة ولا معنى ولا كرامة. لما ألق الله بين قلوبهم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم على العقيدة والإخاء، على العقيدة والإخاء، أقام بهم للإسلام أمة وأنشأ بهم للإسلام دولة، ورفرفت راية الإسلام والتوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في 50 عاما فقط، في 50 عاما فقط رفرفت راية الإسلام على ما يزيد على ثلثي الكرة الأرضية. وأفاقت أوروبا بعد ذلك أمام هذا المد الإسلامي الجسور الجريء، واجتمعت على قلب رجل واحد لوقف هذا السحر الذي عبر عنه هارون الرشيد بقولته الجميلة: للسحابة في كبد السماء أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. سرعان ما انحصر هذا المد الإسلامي الهائل، وذلك يوم أن بدأت الأمة تتخلى رويدا رويدا عن ثوب التوحيد الفضفاض أو الفضفاض الذي كساها إياه إمام الموحدين وقدوة المحققين المصطفى وراحت الأمة تبتعد عن العقيدة الصافية بشمولها وكمالها، وذبحت العقيدة في الأمة شر ذبحة، شر ذبحة. كانت بالأمس القريب إن نالها أحد سمعت هذه العقيدة الفاروق يزمجر، والصديق يتوعد، وخالد بن الوليد يريد أن يثأر، ورأت الأطهار الأبرار الأخيار يزودون عن حياض هذه العقيدة بكل غال ونفيس، حتى ذبحت العقيدة شر ذبحة في الأمة، وشوشت عقيدة التوحيد، ومُيعت قضية التوحيد، ولبست بكثير من اللبس والدخل، وعكف الأعداء على هذه القضية توسيعا وتمييعا وتخليطا، حتى يعيش المسلم حالة غبش عقدي نشهد خطرها الآن في كثير من بقاع الأرض، بل وشوهت كذلك العبادة، فصرفت كثير من صور العبادة لغير الله جل وعلا، وقصر كثير من الناس العبادة في الصلاة والصيام والعمرة والحج والزكاة فحسب، وراح كثير من هؤلاء يأكلون الربا ويشربون الخمر ويعاقرون الزنا ظنا منهم أن العبادة مقصورة على هذه العبادات في بيوت رب الأرض والسماوات، وانحرف كثير من المسلمين عن منهج الله وعن شريعة الله المحكمة، وابتعد الإعلام والتعليم والاقتصاد عن هذا المنهج الرباني والنبوي في كثير من مناحيه وجوانبه، وراحت الأمة تقلد الشرق أو الغرب الذي كسب الجولة الأخيرة، فالمهزوم مكتوم في الغالب بالمنتصر، كما قال ابن خلدون: مع تحفظاتنا على الشخص، لكن منهج الذي أدين الله به أنني أخذ الحق من أي أحد وأرد الباطل على لسان أي أحد. راحت الأمة تحاكي الغرب محاكاة عمياء، وصدق فيها قول الصادق الذي لم تقع للهوى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لظ خرب لتبعتموهم. فكانت الهزيمة خلل في جانب الاعتقاد، خلل في جانب التعبد، خلل في جانب التشريع، خلل في جانب الأخلاق والسلوك، خلل في جانب التربية. فأضحت الأمة ضعيفة، وهزمت في كل الميادين، في الميدان العسكري، في الميدان الاقتصادي، في الميدان الفكري والإعلامي والتعليمي والثقافي، بل أقولها وقلبي ورب الكعبة ينزف، هزمت الأمة حتى في الجانب الروحي، في الجانب الإيماني، وهو الجانب الوحيد الذي لو لم تمتلك الأمة أي شيء إلا إياه، وأشهدت ربها على أنها لا تملك إلا هذا المعتقد الصحيح وهذه الأسباب المادية وإن قلت، لنصرها ربها تبارك وتعالى. حتى في هذا الجانب نرى خللا مدميا مروعا، فهزمت الأمة. أنا أؤصل هذه المقدمة بين يدي الحديث عن معركة أحد لنجيب على هذا السؤال الكبير الذي يتردد الآن في كل المجالس والأماكن: لماذا هزمت الأمة؟ هذا هو الجواب. هزمت الأمة لابتعادها عن الله ورسوله، في كلمات حتى لا تنسى الجواب: هزمت الأمة لانحرافها عن منهج الله ورسوله، أيا كان قدر هذا الانحراف. خالف بعض الصحابة أمرا واحدا في أحد فكانت الهزيمة. أقول بملك فمي: كيف وقد خالفت الأمة كلها الآن إلا من رحم ربك من أفراد جل أوامر الله ورسوله؟ أكرر: خالف بعض الصحابة أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد فكانت الهزيمة. كيف تنصر الأمة اليوم وقد خالف جل الأمة إلا من رحم ربه؟ جل أوامر الله ورسوله. أقول انحراف عقدي وتعبدي وتشريعي وأخلاقي وسلوكي وتربوي، وضعف عسكري واقتصادي وإعلامي وتعليمي وثقافي. كيف تنصر الأمة حتى لا يتهم أحد ربنا بالظلم؟ وقد قيلت صريحة ألا يرى الله هذه الدماء التي تسفك في فلسطين والعراق؟ ألا يسمع الله هذه الأنات والآهات التي يصرخ بها المستضعفون في فلسطين والعراق؟ حتى قالها قائل، وقد صرحت بها في خطبة أفي الله شك، وهو رجل كبير في مركزه، قال لي بالحرف الواحد: يا شيخ محمد، هو ربنا خلق، وهذه لفظة بشعة لا تصح لا لغة ولا اصطلاحا، هو ربنا خلق الكون ونفض إيديه من الكون، خلاص ما عادش قادر يضبط الكون بميزان الحق والعدل. والله هكذا بنفس الأحرف، لأن قانون النصر والهزيمة صار ليس مفهوما عند كثير من المسلمين. ازاي نهزم؟ ازاي تهزم وانت عملت ايه؟ ما الذي قدمته الأمة لتنصر؟ ذكرت قبل ذلك حتى الدعاء لم نفهم قضية الدعاء، لم تفهم الأمة إلى الآن قضية الدعاء، ولذلك ترى كثيرا من الناس العلمانيين يتندق ويستهزئ ويقول أو بيدعو بقالهم كم سنة في المساجد، لما تشوف الدؤون في المساجد وفي الحرم الشريف حرم المكة أو المسجد النبوي تقول ده يعني اليهود هيهزموا في نفس الليلة، والكل عمال يبكي. قيل هذا، وكثير من الناس يتساءل في هذه القضية. وأنا ذكرت قبل ذلك يا إخوة أن قضية الدعاء من أشرف قضايا الاعتقاد، بل لقد لخص النبي العبادة كلها في الدعاء، فقال الدعاء هو العبادة. هذه الرواية صحيحة، أما الدعاء مخ العبادة فرواية ضعيفة. الدعاء هو العبادة، يلخص النبي العبادة، قضية العبادة التي من أجلها خلق الله الخلق والسماء والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل، يلخصها النبي في قضية الدعاء. والدعاء قسمان أو نوعان: دعاء حاجة ودعاء ثناء. دعاء عمل، دعاء حاجة تدعو الله تقول اللهم أعطني كذا وكذا، دعاء حاجة ودعاء عمل، بمعنى أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي وأن تقف عند الحد، فهو المراد بقول النبي الدعاء هو العبادة. فأنت تتقرب إلى الله بالعبادة، هذا دعاء، هذا دعاء، تتقرب إلى الله بالعبادة، هذا هو المراد بقول النبي الدعاء هو العبادة. وأنا ذكرت بقول الله تعالى في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض، خلي بالك، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اسمع عد معايا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، أول دعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة داع. ها؟ أسمع والله؟ أني لا أضيع عمل عامل، مش دعوة داع. خلي بالك من القرآن، أنا ما نسيتش الآية والله، في أخ صرخ ورا وقال الشيخ غلط. لا خلي بالك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لازم تشتغل، لازم تعمل، لازم تحول الدعاء الى عباده الى طاعه. الله يا رب يا رب، وبعدين ناكل حراما، ناكل الربا، نشرب خمرا، وعاقر الزنا، نساءنا على الشواطئ نحاج بها ربنا، وبعدين يا رب يا رب ايه عم في ايه، انت مش فاهم اي حاجه، الامه لسه مش فاهمه اي حاجه. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي الرجل اشعث اغبر يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ مش ممكن أخوان، مش ده كلام النبي؟ مش رب العزة بيقول إنما يتقبل الله منه، من مين؟ من المتقين. هي التقوى كلمة، هي التقوى. احنا بتوع النبي جدع، واللي يحب النبي يزقها جدع. لا يا اخوانا، ده القضيه عاوزه عمل، عاوزه شغل، عاوزه صدق مع الله، عاوزه جهاد، عاوزه اجتهاد. اقسم بالله، اقسم بالله، انا اعلم يقينا انه لا يوجد الان على وجه الارض مسلم يحاكي بيته بيت ابي بكر الصديق. مفيش، مفيش يا اخوانا بيت يحاكي بيت ابي بكر عشان الامه تنصح. انا ما بعقدهاش ولا بضيقها، بس بصح الامه عشان كل شاب وكل رجل مسلم وكل مسلمه اياه ثم اياه ان يتهم ربه جل في علاه بالظلم، وان الله تخلى عن الامه. لا، ان لله سننا لا تتبدل ولا تتغير، وان للنصر شروطا واسبابا. ان اخذت الامه بالشروط وحققت الاسباب كان النصر من عند الله تبارك وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره. أما الأمة تنصر ربنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. احفظ الله يحفظك. قال الحافظ ابن رجب: تحفظ الله أي بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده. فلازم الأمة تشتغل يا أخوانا، لازم نحول العقيدة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. واقع الأمة مؤلم جدا، والله العظيم مؤلم، ويزداد الألم حينما نرى التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف حتى بين الصفوة من العاملين للإسلام باختلاف انتماءاتهم وجماعاتهم ومسميات فصائلهم. ولا يستوعب كثير من العاملين الآن للإسلام حجم المؤامرة التي تحاك لهذه الأمة في هذه المرحلة الخطيرة الحرجة التي لا أعلم لها سابقة في تاريخ الأمة كلها. يبقى النصر والهزيمة له قانون، قانون النصر والهزيمة، سنة النصر والهزيمة. فلنتعلم هذا الدرس من أحد. النصر الحقيقي انك تتمسك، تتمسك بالقرآن والسنة بفهم السلف، ده النصر الحقيقي. وهذا هو المنهج الذي يجب، دين الله الذي يجب ان يكون عليه كل مسلم ومسلمة على وجه الارض، القرآن والسنة بفهم السلف. مين السلف؟ الرسول والصحابة والتابعون لهم وتابعوا التابعين والأئمة المهديون السائرون على هذا الدرب إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض من عليه. هتقول لي بقى انتمائي كذا وجماعتي كذا. مهما كان انتمائك ومهما كانت جماعتك ومهما كان فصيلك، يجب أن يكون منهجك الذي تتدين به إلى الله القرآن والسنة بفهم السلف الصالح وأن تتعصب للحق بدليل من القرآن والسنة الصحيحة حيث كان، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اللهم ارزقنا الحق وأعنا على اتباعه. النصر له أسباب وشروط، والهزيمة لها مقدمات. تعالوا بنا بعد هذه المقدمة، وما ظننت أن تطول هذه الإطالة لكنها مهمة، لندخل على هذه المعركة التي كانت منهجا من أعظم المناهج التربوية العملية. اسمع مني، إن وسائل التربية كثيرة، خلي بالكم يا أخواننا، لأن معركة أحد فيها من الدروس ما يحتاج إليه كل عامل للدين. أقول إن وسائل التربية كثيرة، التربية بالقرآن، التربية بالسنة، التربية بالسيرة، التربية بالموعظة، التربية بالترغيب، التربية بالترهيب، التربية بالرجاء أو بالخوف. وخلي بالك بقى من الوسيلة اللي جاية دي، التربية بالأحداث، وهي وسيلة من أعظم الوسائل التربوية، بمعنى أن يوظف المربي المسدد الموفق الحدث توظيفا تربويا ليؤصل به قضية التوحيد وليجدد به قضية الإيمان والولاء والبراء. أكرر، إن من أعظم وسائل التربية التربية بالأحداث، بمعنى أن يوظف المربي أيا كان موقعه، سواء كان المربي من العلماء أو من الدعاة أو من الوعاظ أو من الشيوخ أو من الآباء أو من الأساتذة في الجامعات أو من المدرسين في المدارس أو من الأمهات في البيوت، فكل هؤلاء يندرجون تحت صفة المربي. فمن أعظم وسائل التربية أن يوظف المربي حدثا ما توظيفا تربويا عاليا ليؤصل به معنى من المعاني، سواء كان المعنى عقديا أو تعبديا أو أخلاقيا أو سلوكيا أو تربويا إلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوظف كل حدث ليربي به الصحابة. الأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، وما نحن بصدده خير مثل. كان صلى الله عليه وسلم يوظف كل حدث توظيفا تربويا يربي من خلاله الصحابة رضي الله عنه تربية فذة فريدة. هل تذكر خباب بن الأرت حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر وجهه، ثم رد على خباب بكلماته الجميلة المعروفة، وقد فصلت القول فيها تفصيلا، وظف النبي الحدث ليخلص به إلى نتيجة مبهرة قد لا تخطر لأحد على بال. يوظف النبي حدث العناء وحدث الألم وحدث الشكوى ليثبت النبي من خلاله أن التمكين والنصر لهؤلاء المستضعفين ولكنهم يستعجلون. نقلة كبيرة جدا، انت معايا ولا شايف النقلة؟ واحد جاي بيشكو العذاب ويشكو الألم، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع فيها حتى منتصف، يؤتى بالمنشار فيوضع في منتصف أو ينشط بالمنشار بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما صده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شايف النقلة دي؟ شايف النبي وظف هذا الحدث، هذا التوظيف التربوي الهائل الرائع، ليثبت من خلاله في مرحلة ضعف تكاد تعصف بقلب من قلوب الصحابة ليثبت هذا القلب وأمثاله من القلوب القلقة إلى أن المرحلة الأخيرة حتما وإن طالت لا تكون إلا لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف تربية، شوف تربية. يبقى التربية بالحدث من أعظم وسائل التربية. على سبيل المثال ولدك ربما يقول كلمة حين تقدم له لونا من ألوان الطعام فيسألك الولد وهو طفل صغير، يا أبي هل ربنا يأكل؟ قال ما سئلت أنا هذا السؤال، وربما سئل كثير منا هل يأكل الله؟ لتوظف هذا السؤال أو هذا الحدث القولي إن صح التعبير لتوظفه توظيفا عقديا رائعا لتؤصل من خلاله في قلب ولدك عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات ولو بكلمات قليلة ميسرة. هذا هو المربي الناجح الذي يطرق على الحديد وهو ساخن ليشكله كيفما يشاء وكيفما يريد. ولذا فأنا أنصح إخواني من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم أن لا يدعوا حدثا من الأحداث الكبيرة الخارجية أو الداخلية التي تمر بالأمة إلا وواجب على النبهاء منهم أن يوظفوا هذا الحدث توظيفا عقديا وتربويا هائلا عاليا ليثبتوا من خلاله عقيدة التوحيد أو عقيدة الولاء والبراء أو ليجددوا به الإيمان في قلوب الأمة أو ليثبتوا به العقيدة في قلوب عصفت بها ريح الشكوك في زمن الفضائيات والإنترنت. فأحد حدث من أكبر الأحداث ومن أخطرها أعد لها المشركون بعد العودة من بدر مباشرة. فلقد هزم المشركون في بدر هزيمة نكراء وانتهت المعركة، لكن مراجل الغل والحقد لم تنتهي عن الغليان في صدور المشركين، وأرغت مكة كلها وأزبدت ودقت طبول الحرب وأوعدت وراحت لتعبئ أفرادها ورجالها بل ونساءها تعبئة كاملة ليس لها في عالم الحرب السابقة نظير. بل راح القرشيون ليعبئوا القبائل المجاورة، ليعبئوا القبائل التي دخلت معهم في عهد أو في حلف، بل والتي لم تدخل معهم أصلا في عهد أو حلف. بل لقد حجز أبو سفيان بدهاء وذكاء كل أموال العير التي استطاع أن يفلت بها من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر، استطاع بحيلته ودهائه أن يحجز هذا المال كله ليعد به العدة للقضاء على النبي وصحبه في عقر دارهم الجديدة في المدينة. واستجاب المشركون والقرشيون أمام هذه الهزيمة الساحقة التي خطفت الأبصار وأوقعتهم في ذهول تام. راح المشركون يجيشون كل الطاقات ليباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة في حرب شرسة ليروي المشركون بها غليلهم وليطفئ المشركون بها حقدهم وغيظهم. قال ابن إسحاق ومن باب الأمانة فسند الرواية مرسل، لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع كلهم إلى مكة، أي رجعت كلهم المهزومة المدحورة إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش التجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، أي أفقدكم، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا، ففعلوا. والحديث مرسل كما ذكرت، لكن الضعيف أحب إلينا من الرأي، لكن الضعيف لا سيما في مثل هذه المواطن أحب إلينا من الرأي. وهذا من نفيس كلام إمامنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه، قال ابن إسحاق: ففيهم نزل قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله، آية تحمل بشرى جميلة تضمد جراحا كثيرة في قلوب قلقة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، كم مليار أنفق على حرب العراق، وكم مليار أنفقت على اليهود لاستئصال شأفة المسلمين في فلسطين، وكم مليار أنفقت على استئصال حركة طالبان في أفغانستان، وكم مليار أنفقت لتنصير السودان، وكم مليار أنفقت لإخراج المسلمين من دينهم بالجملة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هل تصدقون الله؟ هذا وعد ربي، هذا وعد ربي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لتتم هنالك حسرتهم الكبرى في جهنم عياذا بالله. هذه الآية نزلت في هذا، في أبي سفيان وفي إخوانه من المشركين الذين عبأوا المشركين لجمع مال القافلة لحرب النبي، وهذا القول هو قول قتادة وقول مجاهد وغيرهما، ورواه عنهما بل وعن غيرهما أيضا الإمام ابن جرير في تفسيره بأسانيد صحاح وحسان. هذا القول قول مجاهد والسدي وغيرهما، رواه ابن جرير عنهما وعن غيرهما بأسانيد صحاح وحسان، أن هذه الآية نزلت في هؤلاء. لكنني أكرر قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. تبقى الآية إلى أن يرث الله الأرض من عليها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسأل الله أن يعجل بنصره، إنه على كل شيء قدير. استعجال النصر هنا يعني ليكون بالعمل، وإلا حتى لا نقع فيما حذرنا منه الآن ولكنكم تستعجلون. فأجمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها. وظن بعض المؤرخين وبعض كتاب السير وبعض الكتاب لكتب السيرة أن المراد بالأحابيش هنا هم أهل الحبشة، وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل المراد بالأحابيش كما قال ابن منظور في لسان العرب: هذه التسمية ليست نسبة إلى بلاد الحبشة، وإنما سموا بذلك نسبة إلى جبل بأسفل مكة يسمى حبشي. حبشي. تحالفوا قريشا وتحالفوا، وهؤلاء كانوا من بني المصطلق وبني الهوان ابن خزيمة، حالفوا قريشا وتحالفوا وتعاهدوا وأقسموا بالله، قالوا: إن ليد على غيرنا ما سجى ليل ووضح نهار وما أرسي حبشي مكانه، فسموا لذلك بالأحاديش. جمع أبو سفيان قريشا والأحاديش، ومن أطاع أبا سفيان من القبائل، قبائل كنانة ومن قبائل تهامة، وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي كان مشركا شاعرا صاحب لسان سليط شديد، وكان هذا الرجل الذي يدعى بأبي عزة قد أسر في بدر، ومع ذلك فقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لفقره وحاجته، فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك واخرج معنا. فقال: إن محمدا قد من علي في بدر، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد من علي في بدر، فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى، فأعنا بنفسك فلك الله إن رجعت أن أعينك. صفوان بيقول له: فلك الله إن رجعت أن أعينك، وإن قتلت أن أجعل بناتك، أن أجعل بناتك، معذرة، أن أجعل بناتك مع بناتي، يعني أربيهم مع بناتي، أن أجعل بناتك مع بناتي، يصيبهن ما أصابهن، يعني يصيب بناتك ما أصاب بناتك، من عسر ويسر. فخرج أبو عزة بكل أسف يدعو بني كنانة، وكان الشعر يمثل دورا خطيرا في هذه البيئة القبلية المتغطرسة المتحمسة، ربما كان يحرك أحدهم بيت من أبيات الشعر، نعم، وكانوا يفتخرون بالقبيلة ويتناسون كل شيء من أجل هذه الغطرسة والكبر، ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، هذا شعار هذه الجاهلية. فخرج أبو عزة يهيج بني كنانة ويقول: أيا بني عبد منات الرزان، أيا بني عبد منات الرزان، أيا بني عبد منات الرزان، رزان يعني يا من تثبتون في الحرب ولا تفرون، أيا بني عبد منات الرزان، أنتم حماة وأبوكم حام، لا يعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلام. وخرج رجل آخر اسمه مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم كذلك على الخروج مع أبي سفيان لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا مال مال الحسب المقدم، يا مال مال الحسب المقدم، يا مال يعني يا مالك، حذف حرف الكاف للتسهيل والتخفيف، يا مال مال الحسب المقدم، أنشد ذا القربى وذا التذمم، التذمم يعني أصحاب العهد، وذا التذمم، من كان ذا رحم، من كان ذا رحم ومن لم يرحم، يعني أناشد أهل الرحم وكذلك من ليس من رحمنا، أناشد الجميع للخروج إلى حرب محمد، من كان ذا رحم ومن لم يرحم، الحلف وسط البلد المحرم عند حطيم الكعبة المعظم. ودعا جبير بن مطعم غلاما حبشيا يقال له وحشي، وسيكون لنا معه وقفتين، وقفة في أحد ووقفة بعد ذلك. دعا جبير بن مطعم غلاما حبشيا يقال له وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة، وكانوا في غاية البراعة في قذف الحربة قل ما يخطئ بها، فقال له جبير بن مطعم: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة ابن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة ابن عدي فأنت حر أو فأنت عتيق. يعني كانت مهمة وحشي فقط أن يترصد لحمزة رضي الله عنه، فإن قتل وحشي حمزة فهو حر. فخرج قريش. هذا الحديث حديث قولة مطعم جبير بن مطعم لهذا الرجل وحشي، هذا حديث رواه الإمام البخاري حديث صحيح، وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات في تكملة الطبقات في طبقة من أسلم بعد الفتح، رواه ابن سعد في تكملة الطبقات في طبقة من أسلم بعد الفتح، وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم بسند صحيح، قال اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعم طعيمة بن عدي فأنت عتيق. فخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالنساء التماس الحفيظة. خلي بالك، وخرجوا معهم بالضعن يعني بالنساء التماس الحفيظة، يعني خرج كثير من القادة والسادة والوجهاء كل قد خرج بامرأته ليستثير النساء حفيظة الرجال أو حفيظة القوم، وحتى لا يفر أحد منهم أبدا في الميدان. هل تصورت هذا؟ يعني أنا أرجو فقط أن تتصور هذه الكلمات لتقف على حجم التعبئة المعنوية التي استطاع قائد الجيش أبو سفيان أن يحققها في صدور هؤلاء الخارجين لقتال محمد وأصحابه. يخرج هؤلاء بنسائهم، ومعلوم لديكم جميعا مكانة المرأة عند هؤلاء العرب، فالمرأة عندهم مصانة مكرمة، ربما لا يتنازل أحدهم لامرأته أن تركب على ظهر دابة كان يركب ظهرها رجل آخر، يعني منهم من فعل ذلك بالفعل، يعني تصور إلى هذا الحد. أنا لا أؤثر هذا على أنه دين لنا، لا، لكنني أبين واقعا كان عليه هؤلاء، ومع ذلك يخرج أحدهم امرأته لتخرج معه إلى أرض معركة لا يعلم نتائجها إلا الله، لتستثير المرأة حفيظة الزوج وحفيظة الرجال حتى لا يفر أحد من الأبطال ولا من دونهم في الميدان. إلى هذا الحد. نعم، خرج أبو سفيان وهو القائد العام ومعه زوجته هند بنت عتبة ابن ربيعة، وهي التي توعدت بأن تمثله بحمزة رضي الله عنه وأرضاه. وخرج عكرمة بن أبي جهل وهو قائد الميسرة كما سأفصل الآن. خرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج عمه الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة، وخرج صفوان بن أمية بامرأته برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وغيرهم، كل خرج بامرأته من أجل السبب الذي ذكرت. وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو كلما مرت به هند بنت عتبة تقول له ويهن أبا دسمة، ويهن أبا دسمة، وهي كلمة تقال عند العرب للحث والترغيب، وهي يخاطب بها المذكر والمؤنث المفرد والجمع على السواء. ويهن أبا دسمة، اشفي واستشفي، اشفي واشتفي، اشفي واشتفي، اشفي قلبي، تقصد قلبها بقتل حمزة، واشتفي أنت بحريتك وعتقك، اشفي واشتفي، تحرضوا على قتل حمزة رضي الله عنه. فأقبل المشركون بهذه التعبئة الرهيبة كما ذكرت في جيش جرار لم تعرف أرض الجزيرة إلى هذا التاريخ مثيلا له من قبل، لم تعرف أرض الجزيرة قبل هذا التاريخ مثيلا له من قبل، أي في حدود الجزيرة العربية كما سنرى. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في ذلك رؤيا، ورؤيا النبي ثابتة في الصحيحين، في الصحيح البخاري ومسلم وغيرهما. ماذا رأى؟ بأبي هو وأمي وروحي. قال لما سمع بهذه التعبئة خروج المشركين إلى المدينة، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إني قد رأيت والله خيرا، عليه الصلاة والسلام، إني قد رأيت والله خيرا. الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما كما ذكرت. ماذا رأى؟ قال: رأيت بقرا تذبح، لا إله إلا الله، وأولها النبي والصحابة الذين قتلوا في أحد. قال: رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، رأيت في ذباب سيفي سلما، والسلم الكسر، الكسر، وذباب السيف يعني حد طرف السيف، حد طرف السيف من أسفل. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي أو في طرف السيف سلما أي كسرا، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فأولتها يعني الدرع، فأولتها المدينة. أقول الحديث في البخاري ومسلم عن أبي قريب، عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، ذهب وهلي أي خاطري أو همي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، وكانت تسمى قبل ذلك يثرب فسماها النبي المدينة أو طه، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. شوف النبي بيؤول الرؤيا، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى مرة ثانية فعاد السيف أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، مرحلة ثانية. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، والله خير، هكذا. وعلماؤنا وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر وغيره قال بأن في هنا حذف، والله خير قال فيه حذف، وتقديره وصنع الله أو وتقدير الله خير، لا سيما وقد ثبت في الروايات التي ذكرت الآن أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد رأيت والله خيرا، قد رأيت والله خيرا، في هذا اللفظ في الصحيح قال عليه السلام والله خير، هنا حذف تقديره أي وتقدير الله خير أو وصنع الله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. الله صلى الله عليه وسلم. في رواية جميلة أيضا روى البيهقي والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. سبحان الله، ما فيش حاجة فاتت يا أخي الصحابة. وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. ورأى السيف، رأى فيه سلمة أو سلما، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يوم أحد كان، خلي بالك بقى عشان هنا هنعرف رأي النبي عليه الصلاة والسلام ورأي الشباب من الصحابة رضوان الله عليه، كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم النبي بالمدينة، ما يخرجش لملاقاة الأعداء خارج المدينة، فيقاتلهم فيها. فقال له ناس من أصحابه لن يكونوا شهدوا بدرا، تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد؟ ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لبس أداته، يعني لباس الحرب عليه الصلاة والسلام، ثم ندموا وقالوا يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك، بعد ما تشاوروا وأصر شباب الصحابة رضوان الله عليهم وممن لم يشهدوا بدرا أن يخرجوا لملاقاة العدو خارج حدود المدينة لينالهم من الشرف ما نال أهل بدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن يمكث في المدينة وأن يمكث معه الصحابة، فإن دخل المشركون عليهم في المدينة قاتلوهم، قاتل الرجال الرجال وقاتلت النساء من فوق أسطح المنازل، بل وسدوا بالفعل طرق المدينة وشوارعها. هذا كان الرأي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أصر الصحابة أو شباب الصحابة على ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، ودخل ليلبس لأمته أو لباس الحرب. فلما خرج إليهم عليه الصلاة والسلام كأن الصحابة شعروا أنهم فرضوا على رسول الله رأيهم، فقالوا يا رسول الله أقم، فالرأي رأيك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي أن يضع أداته بعدما لبسها، ما ينبغي لنبي أن يضع أداته أو لأمته أي لباس الحرب بعدما لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ليس بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكان قال لهم يومئذ قبل أن يلبس الأداة إني رأيت أني في درع حصينة، اللي هي إيه؟ المدينة، ولسه قال لهم الرؤية وأولها، قال وإني أولتها المدينة، إني رأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، وأني مرتف كبشا فأولته كبشا الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقاء فل انكسر فأولته فلا فيكم أي قتلا وانكسارا، ورأيت بقرا تذبح فبقر بالتسكين فبقر والله خير. حديث رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي بسند حسن، ومن باب الأمانة العلمية فهناك من أهل العلم من ضعف هذا الإسناد. هكذا أيها الأحبة استعد المشركون غاية الاستعداد، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ليعبئ جيشه وليملأ قلوب أصحابه بالإيمان والصبر والثبات، وتواجه الفريقان، فيا ترى ما الذي وقع وما الذي جرى؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء إنه ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.